إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى وإياكم مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي يتلو علينا من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فجعلناهم الأسفل. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين صدق الله.